أصحاب هذه الصفات على نور من ربهم وبتوفيق من خالقهم وهاديهم، وأولئك هم المفلحون. وهم أيضا الفائزون بإدراك ما طلبوا وبالنجاة مما منه هربوا.